والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا تناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أن إنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا الله غفور حليم لا تناف عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمس ثم أو تفرضوا لهن فريضة ومتعون على قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف